السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها نحن تفر ليالي رمضان من بين أيدينا، مرت 4 ليالي، هل اعتقت رقبتك من النار؟ سؤال لابد من إجابة عليه. الليالي تتفلت وتفر، اجتهد أن تعتق رقبتك من النار الليلة. لا تنسى أصل القضية، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فعملك على تقليل الخبث وتكسير الصلاح في نفسك وفي حياتك لكي تعتق رقبتك من النار. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس حلقات رمضان لعام 1445، هدى وشفاء. ووقفنا مع قضية تربية طفل العقيدة في سورة آل عمران، وقلنا أنها تبسيط العقيدة، أن أفهم أولادي العقيدة بمنتهى البساطة، بمنتهى السهولة، بأن أضع مبادئ وركائز وأصول، كما ذكرت مثالا أن أقول للولد ليس في الكون إلا رب وعبد، أنت عبد، حق الرب عليك أن تعبده، عبادته طاعته مطلقا. يبقى كل ما أريد أن أفعله أشوف ربنا أمرني بإيه. هي دي اللي احنا بنقولها بقى للكبار، صغها أنت بطريقة طفولية، مراد الله منك إيه، مراد ربنا منك كطفل لسه صغير 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، ايه مراد ربنا منك؟ ماذا يريد الله عز وجل منك في حياتك؟ افهم ابني وعلمه بمنتهى البساطة. وذكرنا في سورة آل عمران ان ربنا عالج القضية ألوهية عيسى بمنتهى البساطة، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب ليه تقولوا بقى ان عيسى اله وما قلتوش ان ادم اله؟ نفس الشيء ان اليهود قالوا ان ابراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا ان ابراهيم كان نصراني. ربنا قال لهم ايه؟ يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. حاجة بالعقل كده، هو قبل التوراة والانجيل، يبقى ازاي كان يهودي ولا نصراني؟ عايز ارجع تاني حتى الورا كده، اللي عايز اعلمها لولادي وفهمهم لولادي وانا بربيهم على العقيدة، ان ربنا قال ايه؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران، قال الله جل جلاله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا الكلمة، لنا أكبر منكم وبأمركم ولا أنتوا أكبر مني وبتعلموني، كلمة سواء نبقى زي بعض. احنا كبشر كعبيد كمخلوقين تعالوا نتفق على حاجة، احنا زي بعضنا سواء، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ها ايه هي كلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كلمة عظيمة جدا محتاجينها في حياتنا طول الوقت، إن احنا نقول لكل الناس ولكل الخلق ولكل البشر ولكل اللي متفق معانا ومختلف معانا، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا احنا وانتوا نبقى كلنا زي بعض، نعبد رب واحد. مش انتوا بتقولوا اللي خلقكم ربنا، نعبد ربنا. ده كتير جدا بقول، وزي بقول كده نفهم ولادنا برضو، ان هل اليهود دول لهم رب واحنا لينا رب تاني والربين بيحاربوا بعض، ولا ربنا هو ربهم وهو اللي سلطهم علينا؟ ربنا هو ربهم. هم برضو بيقولوا الله خالق السماوات والأرض الذي أرسل موسى. هم بيؤمنوا بالله عز وجل. فالشاهد ايه؟ ان لما نقول لهم تعالوا ربنا اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده احنا بنؤمن بيه، تعالوا نعبده. ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب، ما تعملوش حد زي ربنا، يتسمع كلامه مطلقا. اي حد اللي يتسمع كلامه بس ربنا. ودي القضية حتى في لما بنتكلم عن الجماعات العاملة على الساحة، جماعة كذا وجماعة كذا، التجميع بقى انه يبقوا حاجة واحدة. الاشكال في دي ان البعض يتخذ البعض اربابا من دون الله، ان هو بيكبر كبير مش عايز يتنازل عن الكبير بتاعه، ده لازم الكبير بتاعي. هي دي الاشكال الكبير جدا في دماغنا، اللي انا عايز انشأ عليه ابني. ايه هو؟ ان مفيش كبير الا ربنا بس، مفيش عظيم الا ربنا، ان ابوه ده ليس على كل شيء قدير، اللي على كل شيء قدير الله. بعض الآباء يقول لك أي حاجة ابني عايزها لازم أعملها له. لا مش لازم. إيه اللي خلاها لازم يعني؟ بتثبت له أن أنت على كل شيء قدير؟ مش لازم، بالعكس. ده عندنا حاجة في التربية يقول عليها التربية بالمنع، ودي اللي ربنا احنا عايزين نتعلم إزاي ربنا رب عبادة. قال الله عز وجل وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. كل من كل حاجة بس دي ممنوع. التربية بالمنع، التربية بافعل ولا تفعل، هي دي تربية ولادي. ان انا عايز اربيهم على حاجة، ان هات لي كذا لا. يعني مثلا طفلي اللي بيقول لي هات لي تليفون، عايز تليفون ايفون، اقول له لا. ليه؟ معكش فلوس؟ لا معايا فلوس بس لا، لانه ما ينفعكش في الوقت ده. اما تعرف تحمي نفسك من اضراره وربيك كما ينبغي، تفهم تعمل ايه وما تعملش ايه، ابقى اجيبه لك. وبرضو احيانا محتاج ان انا اقول لابني لا، ومش لازم افسر السبب، عشان يتربى على كده في أوامر الله. إن أحيانا ربنا ينهى ولا يذكر العلة. يعني مثلا في الربا لما ربنا جل جلاله قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ربنا ما ردش عليهم وقال لهم لا ده البيع كذا والربا كذا. قال لا لا لا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. انتوا بتقولوا البيع زي الربا، وانا بقول لكم البيع حلال والربا حرام. اسمع الكلام، هي دي نوع من انواع التربية، اربي ابني في البيت على كده. في نوع تربية بالمنع، تربية بالنهي، تربية بالأمر والنهي. فلذلك بنقول هنا كده إن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن أنا عايز ابني يتعلق قلبه بربنا أكتر شيء، عايز أسأله إيه أكتر حاجة بتحبها في الدنيا؟ يقول ربنا. يعرف يجاوب كلمة كده يقولك ربنا ربنا. مش عايزه يجاوب إن تحب أبوك أكتر ولا أمك أكتر، بتحب الأكلة الفلانية أكتر ولا الأكلة الفلانية أكتر. قول لي الأطفال، أيوة الأطفال. عايزه يخاف من ربنا. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. عايز أربي ابني على إنه يخاف من ربنا، إن ربنا شايفه وإن ربنا سمعه وإن ربنا هيحاسبه وإن ربنا هيعاقبه في الدنيا دي قبل الآخرة، إن هو يخاف من ربنا، يحب ربنا ويخاف من ربنا ويرجو ربنا سبحانه وتعالى، إن هو يقبل على يعرف إن في حاجة اسمها ربنا معاه، وكل أسئلته اللي بيسألها اللي بتعتبرها أسئلة محرجة بمنتهى البساطة لها إجابة. عايز أشوف ربنا. الرسول يا ابني قال لنا صلى الله عليه وسلم ربنا بعت نبي، بعت لنا واحد بشر اسمه محمد ابن عبد الله. الرسول ده قال لنا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مش هينفع تشوف ربنا في الدنيا دي، هتشوفه لما تموت. طب ربنا سبحانه وتعالى ده فين؟ فوق السماوات جل جلاله. إجابات ببساطة ببساطة بدون تعقيد. وأربي ابني على مبدأ العقيدة، رجل العقيدة من البداية. مثلا أفهمه ببساطة عقيدة القضاء والقدر. إن ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فيبني أي حاجة بتحصل في الدنيا دي قدر. ودي آيات من آيات الله. ربنا قال إيه؟ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبقى عايز أفهم ابني ببساطة إن شايف يا ابني فلان ده كان فقير وربنا أكرمه، آية من آيات الله. وشايف فلان ده كان غني جدا وافتقر، آية من آيات الله. وشايف فلان ده كان غني وربنا عمال يزيده جل جلاله، آية من آيات الله. هي دي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللي بيؤمن إن الرزق ده بيد الله يا ابني، يعطيه لمن شاء ويمنعه ممن يشاء، يكرم به من يشاء ويحرم من يشاء، ونحن لا نفهم ولا نسأل الله لماذا. هي دي إن يتعلمها الولد من صغره، ألا يسأل الله لماذا. مش عايز أعد كتير بعيد عن الآيات. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ما تبقاش حابب إن حد يتخذك رب. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وهناك معصية أكبر من الشرك، وهي منازعة الله في ربوبيته وإلهيته. هناك معصية أكبر من الشرك، وهي أن تنازع الله في ربوبيته وإلهيته بأن تحب أن تطاع مطلقا وأن يذل لك وأن يخضع لك وتحب أن يحتاج إليك. ما تعملش نفسك رب، ما تعملش نفسك إله على الواد. عرف الواد إن أنت عبد زيك زيه. كتير قلت لما خدت بنتي مرة وكنا رايحين مش فاكر القصر العيني ليه، وكانت البنت عندها 4 سنوات تقريبا وملبسها خمار، وجي الباب كده كميل وماسكها في ايدي وماشي. فبعض الناس الكلام ده بقى من 50-60 سنة، بعض الناس ليه تعمل في البنت كده؟ فرجعت كتبت ساعتها او قلت ان الاب الملتزم اللي بيلبس بنته نقاب ما يحاولش يهدم الفجوة اللي بينه وبين بنته، يردمها لا، وانما يعلم بنته ان لما بنته تشوف واحدة بنت زيها قدها مثلا عندها 10-12 سنة ولبسة استريتش بنطلون استريتش وبادي بطن وقاعدة تتنطط زي العفريت وهي لبسة حجاب ومكتفة، تقول يعني انا ذنبي بقى ان ابويا ملتزم؟ افهمها ان مش انا اللي عملت فيك كده، لا ده ربنا، دي عاصية ربها اللي خلقها، انت مطيعة لربك اللي خلقك وبيعطيكي، اللي خلق لك الجسم ده وخلق لك الجمال ده وخلق لك الشعر ده، قال لك غطيه بره وبيتك عيشي حياتك. فمش انا يعني زي بقول كده، ما حاولش ان انا ان هي تفهم ان انا اللي عامل فيها كده، لا ده ربنا امرني وامرك، انا وانتي قدام ربنا عبيد بيأمرنا، هو اللي امرني ان انت تعملي كده وامرك انك انت تعملي كده. هي دي قضية في تربية الابن او تربية الابنة، ان نفهمه ان دي اوامر ربنا وان ربنا لا يسأل لماذا، هو اللي امره ده في مصلحة وفي حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذا ربنا نص على الحكمة وقال لنا الحكمة من دي كذا نقول الحكمة، إذا قدرنا نستنتج حكمة ونقولها نقولها، ما قدرناش نقول لابني أو بنتي في تربيته العقلية إن يا ابني أفعال ربنا فيها حكمة قد لا نعلمها بس نؤمن إن فيها حكمة ونستجيب ونستسلم، ودي يا ابني اسمها عبودية العقل، ان زي ما في عبودية للإيدين وعبودية للعينين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عينين ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، فكذلك خلق لنا عقل ما يفهمش اللي ورا الكلام ده اخره كده. فنستسلم لربنا جل جلاله، نعلم ابننا ونعلم بنتنا الصغيرين تربيتهم على العقيدة انهم يفهموا انهم يستسلموا لله، لانك عبد وربك العظيم هو اللي بيرزقك جل جلاله الهوى اللي انت بتتنفسه وبيرزقك الاكل اللي انت بتاكله. نفهم ابننا كده ان عمل اعضائك الباطنة، ان الرئتين انت بتتنفس زي ما قلت كده، الهواء اللي بيدخل جوه الشهيق الاكسجين اللي بيدخل ده، ونفهم ولادنا كده اللي بيعمله جوه ده ربنا اللي بيعمل مش انت، انت بتعملش حاجة، انت مجرد بتتنفس وخلاص، انت بتاكل وبعد كده المعدة بتعمل ايه؟ المعدة عمل المعدة ده لقدرة ربنا، الامعاء دي زي قول كده انت مش دريان بان المعدة بتتحرك حركة رحوية والامعاء بتتحرك حركة دودية، وانت لا انت عارف ايه ده ربنا. فربنا اللي بيعمل لك كده أمرك بأوامر لابد أنك تخضع ليها كعبد هو مسيرك جل جلاله. إخوتي قضية العقيدة قضية بسيطة جدا لازم نفهمها أولادنا ونربي أولادنا رجل العقيدة. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.